محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويؤمنون بأنهن ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. عقيدة أهل السنة والجماعة تولي وموالاة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين كما قال الله جل وعلا في كتابه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهن رضي الله عنهن أمهات المؤمنين من حيث أنه يحرم على أي مؤمن تزوج أي واحدة منهن، ولهن التقدير والاحترام كالأمهات، لا في المحرمية فليسوا بمحارم لهن سوى محارمهن في النسب. يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، لأن الله سماهن أمهات المؤمنين. ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، فهن أزواجه في الآخرة، فأزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة. وقد جاء أن الله جل وعلا زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بآسيا امرأة فرعون وبمريم بنت عمران رضي الله عنهن، فيزاد في الزوجات، وزوجاته في الدنيا زوجات له في الآخرة. والله جل وعلا يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فهن مشمولات بهذه الدعوة من الملائكة ومن حملة العرش ومن حوله. وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهن زوجاته بعد دخول الجنة، وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم خصوصا. نعم اقرأ. خصوصا خصوصا خديجة. في النص حين وقفتنا. خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزل العالية. نعم. خصوصا يعني يخص المؤلف رحمه الله تعالى بالفضل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، فهي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من آمن به رضي الله عنها، وهي أم أولاده ما عدا إبراهيم. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من بنين وبنات من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم فمن مارية القبطية، ولم يكن من زوجة من أمهات المؤمنين، وإنما كان من أمه مارية. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة، وهي رضي الله عنها عمرها 40 سنة، وهي التي رغبت في الزواج به، بينما رغب فيها كبراء قريش، وكل حريص على خطبتها رضي الله عنها، لأن لها مكانة في قريش وذات مال وذات جاه، ويرغب فيها رضي الله عنها، فتعتذر من خطابها، وعرضت بواسطة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، وقبل رضي الله عليه الصلاة والسلام ذلك قبل الوحي، وكان يعمل في تجارتها عليه الصلاة والسلام، كانت ترسله مع ميسرة مولاها في تجارتها، ويتاجر لها عليه الصلاة والسلام، وهو موفق في تجارته يربح. فعرضت عليه التزوج بها، فلم يكن فارق السن مانع كما يتصور بعض الناس، لأنه ما يناسب أن تكون الزوجة أكبر من الزوج، وبعضهم يظن أنه لا يناسب أن تكون الزوجة أصغر من الزوج بكثير. كل هذا منقوض بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فخديجة حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 40 سنة، وعمره 25 سنة، وكانت متزوجة من قبله بأكثر من زوج، وهو عليه الصلاة والسلام لم يتزوج قبلها، فرزق أولاده كلهم منها سوى إبراهيم. وتقديرا لها عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها حال حياتها، تزوجها وعمره 25 سنة، وبقيت معه حتى توفاها الله وعمرها 65 سنة، يعني بقيت معه 25 سنة هي الوحيدة عنده عليه الصلاة والسلام، قبل النبوة وبعد النبوة. وكانت تواسي النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وتونسه وتذهب عنه الكآبة وتدخل عليه السرور وواسته بمالها رضي الله عنه رضي الله عنها. كانت غنية وكثيرة المال وهو معدم ما عنده شيء، فواسته بمالها رضي الله عنها وأرضاها، فحفظ لها ذلك عليه الصلاة والسلام، فلم يتزوج عليها إلا بعد ما توفيت تزوج بأمهات المؤمنين الأخريات. وليست المحبة فقط هي المانع من كونه يتزوج عليها، كما يصور بعض الناس مثلا أن الرجل إذا كان يحب زوجته فلا يتزوج عليها، لا، كان يحب عائشة رضي الله عنها حبا كثيرا، وجميع زوجاته أمهات المؤمنين كلهن بعد الزواج بعائشة سوى سودة رضي الله عنها. سودة تزوجها بعد وفاة خديجة وكانت عائشة صغيرة السن، وعقد على عائشة ولم يدخل بها إلا بعد سنتين من أو أكثر من العقد عليها، لأنها صغيرة، تزوجها وهي بنت 6 سنين. وهذا رد آخر على الذين يتصورون أنه ما يناسب وجود الفارق الكبير بين الزوج وزوجته بأن يكون الزوج كبير السن والزوجة صغيرة، هذا منقوض بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنوات، وعمره صلى الله عليه وسلم في حدود 50 سنة، وتزوج خديجة وعمره 25 وعمرها 40 سنة. فالمهم التفاهم بين الزوجين والتناسب بأن تكون مناسبة له ومناسب لها، وتوجد القناعة بين الطرفين، فإذا وجدت القناعة والرغبة في ذلك ففارق السن لا ينظر إليه، سواء كان من قبل الزوج أكبر من الزوجة بكثير أو الزوجة أكبر من الزوج بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى لها مكانتها ومواساتها وأنسها إياه، فلم يتزوج عليها في حال حياتها، فلما توفيت تزوج سودة، ولما كبرت عائشة تزوج عائشة رضي الله عنها، ثم تزوج أمهات المؤمنين كلهن بعد عائشة سوى سودة. وسئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. فالحب وحده لا يمنع من تعدد الزوجات. نعم. وكذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. الصديقة عائشة رضي الله عنها، وأبوها الصديق، وتسمى الصديقة لأنها صدقت النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به وهي صغيرة رضي الله عنها وأرضاها. وأبوها الصديق يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، لا يرتاب في شيء مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وحرص المشركون على أن يوقعوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لعل أبا بكر يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ما. لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أخبر من حوله من كفار قريش بأنه أسري به إلى بيت المقدس وصلى هناك وعرج به إلى السماوات العلى واستفتح أبواب السماء ودخلها صلى الله عليه وسلم سماء سماء وتقدم علوا حتى توقف جبريل قال هذا منتهي، تقدم على جبريل عليه الصلاة والسلام وارتفع إلى ربه جل وعلا. فحينما قال هذا القول عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى سارع بعض الكفار إلى أبي بكر، قالوا له صاحبك يزعم أنه ذهب البارحة إلى بيت المقدس وصلى فيه وعرج به إلى السماوات، هل يعقل هذا الكذب؟ لأن بيت المقدس من مكة إلى بيت المقدس شهر للرواحل وشهر عودة، شهران وهو أمضاها في بعض الليل عليه الصلاة والسلام. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال إن كان قاله فقد صدق رضي الله عنه وأرضاه. إن كان قاله، يعني ما يدري أبو بكر هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، يمكن أنهم يكذبون. قال إن كان قاله فقد صدق، أنا أصدقه فيما هو أبعد من هذا، ينزل الوحي عليه من السماء في لحظات، من يومها سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق لأنه مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول. الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو أحسن الطعام في ذلك الوقت، فيقول عائشة مفضلة على النساء رضي الله عنها وأرضاها. نعم، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. ويتبرؤون يعني أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة أهل البدع والمخالفين لكتاب الله وسنة رسوله من جميع الطوائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على طوائف بدعية مبتدعة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالروافض منهم يسبون بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من يبغض عائشة ويشتمها ويصفها بما براها الله جل وعلا منه من فوق 7 سماوات، براءتها نزلت من السماء رضي الله عنها وأرضاها حينما تكلم المنافقون في الإفك، اتهموها ما هي بريئة منه وكثر الكلام وهجرها النبي صلى الله عليه وسلم وقتا، وتأثرت رضي الله عنها وتأثر أبوها وتأثرت أمها وتأثر لهذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ثم أنزل الله جل وعلا فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في براءتها ونزاهتها رضي الله عنها وأرضاها. المنافقون وصفوها بما هي بريئة منه رضي الله عنها وأرضاها، وبعض الروافض يسبونها ويتعرضون لها لأنها ربما كان بينها وبين علي رضي الله عنه بعض الشيء، وسبق أن قلنا إننا لا ينبغي لنا أن نتعرض أو نخوض فيما دار بين الصحابة، لأنهم دار ما دار بينهم عن الشهاد رضي الله عنهم، فهم ما تعمدوا الخطأ، وإن أخطأوا فهم ما تعمدوا الخطأ، ولا ينبغي لنا أن نخوض فيما دار بينهم وإنما نترضى عنهم. فبعض الفرق أبغضوا عائشة وتكلموا فيها بما هي بريئة منه رضي الله عنها وأرضاها، وأهل السنة والجماعة يوالون أمهات المؤمنين كلهن ويترضون عنهن ويؤمنون بأنهن أزواجه صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، منهم من يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنه وهم أفضل الأمة بعد نبيها، عمر علي رضي الله عنه على المنبر في منبر الكوفة في محل أشياعه وأتباعه رضي الله عنه وأرضاه، لما سئل من أفضل هذه الأمة بعد نبيها قال أبا بكر، قيل ثم من؟ قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال له ولده ثم أنت؟ قال إنما أنا فرد من أفراد المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. يقول خشيتا يقول عثمان قلت ثم أنت؟ قال إنما أنا فرد من أفراد المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فلا يجوز أن يفضل على أبي بكر وعمر وهو رضي الله عنه لا يرضى، هو رضي الله عنه لا يرضى، وتفضيله ليس تفضيلا فقط، وإنما هو إزراء بالصحابة رضي الله عنهم. إذا قيل إن علي أفضل ثم ولوا عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر يكون هذا سب للصحابة كلهم، فما اجتهد فيه الصحابة فهو حق وهم مأجورون عليه ومثابون عليه، ولا تجتمع الصحابة رضي الله عنهم على ضلالة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه ثم على عمر بعده ثم على عثمان ثم على علي رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فهم يتبرؤون من طريقة أهل البدع كلهم، كل صاحب بدعة أهل السنة والجماعة يتبرؤون منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ومن طريقة النواصب، النواصب بعكس الشيعة والرافضة، الشيعة والرافضة بعضهم يغلو في أهل البيت، ومحبة أهل البيت كما تقدم لنا أمس واجبة، والله لا والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمحبة أهل البيت مسلمهم واجبة. الشيعة زادوا هذه المحبة، تجاوزوا الحد في المحبة، قابلهم بالضد النواصب، أخذوا بعضهم يلعنون أهل البيت والعياذ بالله ويسبونهم، قابلوا البدعة ببدعة أسوأ منها يعني ابتدعت الشيعة فابتدعت النواصب بدعة مقابلة لهم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. بعضهم والعياذ بالله كما تقدم لنا أمس ما يخطب خطبة الجمعة إلا ويلعن علي رضي الله عنه، ولعن علي رضي الله عنه يعود إلى نفسه، يعود إلى اللاعن نفسه، لأن علي لا يستحقها رضي الله عنه. علي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكيف يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لشخص يستحق اللعنة؟ لا والله، لأن هذا ليس سبا لعلي، وإنما هو سب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتجهيل للنبي عليه الصلاة والسلام، وسب للصحابة الذين ولوه عليهم، جعلوه أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهو كفء لذلك. فالوسط هو المعتدل وهو الحق، لا يوله يجعل إله كما قال المختار ابن أبي عبيد وبعض الفرق الضالة إن علي إله، ولا يكون معصوما، ليس معصوم عرضة للخطأ والصواب، وخطأه مغفور له بإذن الله، وصوابه له فيه أجران، ولا يستحق أن يسب أو يتعرض له بسوء رضي الله عنه، فهو رابع الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقتدي بهم ونأخذ بسنتهم ونعض عليها بالنواجذ. وهو رضي الله عنه فضل على نفسه أبا بكر وعمر، فلا يليق أن يرفع عن منزلته، ولا يليق أن يسب رضي الله عنه وأرضاه. فالنواصب والروافض على طرفي نقيض في آل البيت، كلهم مخطئون، والصواب في الوسط مع أهل السنة والجماعة. نعم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، كان يسب رضي الله عنه على المنبر حتى تولى الأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، فمنع سب علي رضي الله عنه، أنه ما يستحق السب رضي الله عنه وأرضاه، وسابه سابا لنفسه، يعود السب عليه، يعود اللعن عليه. كيف تلعن شخص شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واختاره المسلمون أميرا للمؤمنين رضي الله عنه؟ نعم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويمسكون عما شجر بين الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد خلافة أبي بكر وخلافة عمر، صار في فتنة أدت هذه الفتنة إلى مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم بعد مقتل عثمان حصل خلاف بين الصحابة في ولاية الأمر، وحصل خلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وكلهم من الصحابة. فأهل السنة والجماعة يمسكون عما حصل وشجر ووجد بين الصحابة، ما يتعرضون لأحد منهم بالسب والعيب ويقول هذا مخطئ وهذا كذا، وإنما يترضون عنهم ويترحمون عليهم ويرجون لهم من الله الرضا والمغفرة والرحمة. والصواب واحد ما يتعدد، فإذا أصاب أحدهم فالآخر على شيء من الخطأ، مقل ومستكثر. وعرفنا أمس أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الخطأ، وهم معصومين، العصمة للرسل فقط، لكن الخطأ الذي يحصل منهم هم مجتهدون فيه، يعني إيماننا بهم وظننا فيهم أنهم ما يخطئون خطأ متعمدا رضي الله عنهم، وإنما عن اجتهاد، والمجتهد قد يخطئ. ثم إذا كان اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وخطأه مغفور له بإذن الله، لأن لهم حسنات عظيمة وأمثال الجبال، وصدقاتهم بالشيء اليسير يعادل الجبال العظيمة من غيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة، يقصد السابقين منهم إلى الإسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مثل أحد ذهب ينفقه الصحابي المتأخر إسلامه، لأن النبي يخاطب صحابة لما حصل بين بعضهم وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعض الشيء، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، قال رضي عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم، يعني أيها الصحابة، صحابة متأخرون، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مد أحدهم، المد ما هو؟ هذا ينفق مثل الجبل العظيم ذهب، وهذا ينفق مد من طعام أو بر أو شعير ما يصل إلى فضله. صاحب المد السابق إلى الإسلام لا يصل إلى فضله، وهؤلاء كلهم صحابة، فما بالك بمن بعدهم؟ لا شك فضل الصحبة عظيم ولا يدرك، والله جل وعلا فضلهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، والصحابة رضي الله عنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، خير القرون قرني، ما قال خير أم في حديث آخر خير أمتي، وفي حديث آخر وحديث خير القرون. كلمة خير القرون تشمل من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خير القرون يعني صحابة موسى وصحابة عيسى وصحابة الأنبياء السابقين رضي الله عنهم، صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني. فهم خير القرون، فالذي يتعرض لهم أو يتدخل فيما بينهم ظالم لنفسه، فما يليق بالعبد الذي يرجو نجاة نفسه أن يتدخل فيما بين الصحابة بسب أو لوم أو نحو ذلك، وإنما نقول المصيب منهم على خير وله أجر عظيم، والمخطئ بعد اجتهاده له أجر واحد، وخطأه مغفور بسابقته إلى الإسلام وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ما حصل من حاطب ابن أبي بلتحة رضي الله عنه، أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، وهذا خطأ عظيم، وهم عمر رضي الله عنه بضربه بالسيف، يقول: إذن لي يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. وحاطب رضي الله عنه من أهل بدر، ففعله وكتابه لكفار قريش مغفور له ببدر رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو السلامة للمرء ألا يتعرض لما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب ومنها منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ويقولون أي أهل السنة والجماعة يقولون هذه الآثار المروية في مساويهم، بعض الحكايات والتواريخ يقول فعل كذا، فعل فلان كذا، وقال فلان كذا، وجهز فلان كذا، وإلى آخره، يقول هذه لا تخلو من أمور، منها ما هو كذب مكذوب عليهم، لأن من يوالي فئة قد يكذب على الفئة الثانية، والكاذب هذا من غير الصحابة، منها ما هو كذب، ومنها ما هو قد زيد فيه، يكون له أصل بسيط لكن زيد فيه، ومنها ما نقص فيه، يعني يكون له مبرر فحذف المبرر هذا وأتي بالشيء لا مبرر له، زيد فيه أو نقص، وغير عن وجهه الصريح، يكون شيء قائم له وجهة نظر ومعقول لكن حذفت المبررات لأجل يشنع عليه بالخطأ، مثل ما يبلغك مثلا عن صاحبك فعل فتغضب عليه وتقول كيف يصدر مثل هذا الفعل عن فلان، ثم يأتيك ويبين لك وجهة نظره بأنه فعل كذا بناء على كذا، تقول إذن يا أخي أنت معذور. فبعض الكلام يجرد من المبررات، فالسامع له يحمل على صاحب الكلام بأنه مخطئ، بينما هو لو سمع ما قبل هذا وما بعد هذا زال الإشكال وزال الخطأ. نعم. والصحيح منه هم فيه معذورون لاجتهادهم، معذورون لاجتهادهم، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، والمجتهد ولو أخطأ له أجر كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد لأنه ما جر على اجتهاده، هذا وسعه. نعم. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، وهم أي أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم والصغائر، ما يقولون الصحابة معصومون، لا، العصمة للرسل، قد يصدر منهم الخطأ ثم هذا الخطأ قد يتوب منه أو يغفره الله جل وعلا له بسابقته إلى الإسلام وببذله مع النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الفضائل التي حصلت لهم لم تحصل لغيرهم. نعم. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، في الجملة يعني ما يقال بالجملة، لا قلنا بالجملة يعني إنه كل الصحابة يحصل منهم ذنوب ومتوقع منهم الذنوب، وليس كذلك، بل تجوز في الجملة، وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من شرب الخمر وأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد وهو صحابي، ومنهم من زنى وأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد بالزنا وهو صحابي. ماعز يترضى عنه رضي الله عنه، حصل منه الزنا فجاء معترف، ما طابت نفسه حتى اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات. جاء أولا لأبي بكر وقال فعلت وفعلت، أبا أريد أن أذهب إلى النبي، قال استتر بستر الله ولا تخبر أحد، ونصح أبو بكر بالستر على نفسه ما سمحت نفسه، ذهب إلى عمر فمثل أبو بكر قال له استتر بستر الله ولا تخبر أحد وتب إلى الله ويكفيك، ما طابت نفسه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بين يديه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يسمعه وقد سمعه، ثم قام وجاء إلى الجهة التي فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زنيت وطهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يسمعه 3 مرات وهو لا يجيبه، يريد الطهارة رضي الله عنه. بعد 4 انتهره النبي صلى الله عليه وسلم قال أبيك يا جنون، ما تعرفت من إعراضي عنك إني ما أحب أن تقر عندي؟ النبي أعرض عنه، قالت مجنون؟ قال لا يا رسول الله لست مجنون، لكن أريد تطهرني حد الدنيا ولا عقب الآخرة. اعترف على نفسه بالخطأ رضي الله عنه، فما أقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحد أول حتى تأكد. سأل قومه قالوا ايش فيكم ماعز؟ قالوا من أفضلنا رجل عاقل، قال مجنون ينتاب شيء يعترض شيء؟ قال أبدا، رجل سليم. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعلت؟ لعلك قبلت، لعلك لمست؟ قال لا يا رسول الله جامعتها، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال أدخل ذاك منك في فرجها كالميل في المكحلة والرشا في البير؟ قال نعم. قال أنكتها؟ باللفظ لا يكني عليه الصلاة والسلام لأنه يترتب على هذا حد عظيم. قال نعم. قال اذهبوا به فارجموه. فالصحابة رضي الله عنهم ما هم معصومون من الخطأ، قد يحصل منهم ولكن ليس كلهم، يحصل من بعضهم، يحصل من بعضهم، منهم من اتهم بالزنا رضي الله عنهم لكن ما ثبت، حضر 3 شهود شاهدوا لكن الرابع ما جاء فبرئ من الزنا ظاهرا، والأمر إلى الله جل وعلا، فهم ليسوا معصومين، لكن ما ينبغي أن يتجرى عليهم ولا يتكلم فيهم لأن لهم فضل ولهم سابقة، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني منهم من حصل منه شيء من ذلك. ولما شتم هذا الذي يشرب الخمر وقد أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد هو صحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاتم لا تعينوا عليه الشيطان، ادعوا له بالهداية، والآخر قال له ما علمته إلا يحب الله ورسوله، مع كون شرب الخمر أنا الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد له بالإيمان أنه يحب الله ورسوله، لكن حصل منه خطأ أخطأ. بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، نعم، ولهم ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، يعني إن صدر منهم شيء فسابقتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة ذنوبهم، نعم، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن يعني يغفر لهم ما لا يغفر لمن بعدهم حتى في حال الدنيا. يعني ما رأيك لو صدر الكتاب هذا كتاب اللي بعث حاطب رضي الله عنه إلى كفار قريش لو صدر من غير الصحابة في زمن أبي بكر أو زمن عمر هل يدعونه؟ لا، يعاقبونه، لأنه عبارة أفشى سر المسلمين إلى أعدائهم، ما يترك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمر قال أضرب عنقه، يعني يستحق أن يضرب عنقه لو لم يكن من الصحابة. قال يا عمر مهلا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، وهذا حاطم من أهل بدر، اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأهل بيعة الرضوان لهم فضل عظيم، وأصحاب المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم والسرايا لهم فضل عظيم ما ينال غيرهم. نعم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. نعم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، خير القرون من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد، من جبل أحد من شعير أو مد من تمر يتصدق به صحابي من السابقين الأولين، لو أنفق الذي بعده مثل أحد ذهب ما بلغه. دليل على أن الصدقة بحسب المتصدق، متصدق مثلا ما يملك إلا ريال وفي أمس الحاجة إليه ليشتري به قوتا لنفسه، فرأى فقيرا أحوج منه فأعطاه إياه، هذا فضله عظيم، ولعله يكون أفضل من امرئ تصدق بألف ريال عنده مئات الآلاف. وإيثار الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم، كان الواحد منهم في أمس الحاجة في المعركة وهو يئن من الجراح إلى شربة ماء، فيسمع من حوله يئن فيقول أعطه الذي هذا أحوج إليه مني، ثم الآخر يقول أعطه الآخر أحوج إليه مني، ثم يذهب إلى الأخير فيجده قد مات، ثم يرجع إليهم بالتسلسل واحدا واحدا كل واحد قد مات، في أمس الحاجة إلى شربة هذه الماء يقول عطى غيري رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد، والله جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فهو يشفع لأمته. يا ترى من أحق الناس بشفاعته؟ أحق الناس بشفاعته صحابته رضي الله عنهم، هم أحق الناس، مع أن شفاعته تعم، لكن الأولى بها والأقرب إليها لا شك صحابته رضي الله عنهم. نعم، الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. ابتلي ببلاء في الدنيا مرض أو فقر كفر الله به عنه خطاياه. نعم، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. هذا كلام المؤلف رحمه الله إعذارا للصحابة وبيان بأن لهم عذر، ولا يجوز للمسلم الحريص على دينه أن يتعرضهم بسب. ومع هذا، مع هذا الكلام الواضح الجلي رحمه الله في التماس العذر للصحابة وتبرئتهم من الخطأ، ما سلم المؤلف رحمه الله. كثير من أهل الشر يقول شيخ الإسلام يقول ابن تيمية ضد الصحابة، ما يحب الصحابة، يعني الناس إذا أبغضوا شخص مثلا لتمسك بالسنة بدأوا يرمونه بما هم واقعون فيه وهو بريء منه، يأخذون عيوبهم ويلصقونها بغيرهم، وإلا فهو أحد أئمة السنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. يعني كل هذه أعذار، كل هذه سبب لمغفرة ذنوب من حصل منهم على شيء من الذنوب. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. هم خير الخلق بعد الأنبياء، خير القرون. نعم. لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هم الصفوة، يعني الخيار من قرون هذه الأمة، أفضل الأمة بعد نبيها صحابة رضي الله عنهم. نعم. الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، وهم أكرم الخلق على الله لأن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله جل وعلا لصحبة خير خلقه إلا الخيار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.